اللي هو بالطلبة طلبت يعني، كنت أقول لهم يعني اتركوا كثيرا من المباح ترسيخا لحشمتكم. الإمام البخاري خدنا دي من سير العلماء. الإمام البخاري ما كانش بيبيع ولا يشتري أبدا، إنما يوكل غيره. ليه؟ البيع والشراء فيه بصار دي كذا، لا كذا غالي، لا قلل عن كذا، مش عارف مين كذا. وبعدين ممكن يجي يتصدر والراجل عايز يبيع، وممكن يبيع ما يكسبش بس يبيع وخلاص بالكلام ده، فيقعد يفصل فيه ماشي في ريو. طب افترض انت يا فلان عملت العملة دي مع واحد وبعدين طلعت المهم اتقوا الله عباد الله رحم الله وعبدا سامحني اذا باع سامحني اذا اشترى، يقول لك اخذت انا شفتري شفتري يا راجل سامحني ايه وبتاع ايه ومش عارف. لما يقول هذا الكلام في صدره كده، ما الناس راس مالك، الناس راس مالك. اذا زي ما انت بتدخل السوق لو خسرت ريال ولا جنيه بتبقى زعلان، اوعى تخسر انسان وانت داعيه، راس مالك الناس. لازم تطول بالك ولازم تكون حليم وصبور ولهذا تبلعها وكل حاجة. إذا كنت أنت شغال في الدعوة وعارف سكتك صح، الناس رأس مالك. فما ما كان يبيع ولا يشتري، أنا خدتها من الإمام البخاري، لا ما بيع ولا ببيع ولا بشتري، وإذا اشتريت ما بتكلمش حتى لو أنا عارف إن أنا مغلوب. ده اسمها المباحات. أنت مطالب أن تترك كثيرا من المباحات لترسيخ حشمتك. لا دي ضريبة أنت بتدفعها، وما تزعلش أنك عملت حاجة زي كده، ولا تقول أنا خسرت ولا ولا. في الله خلف، في الله خلف، كل حاجة هتجيلك. بس أحيانا كما يقول العلماء يأتيك بالنعمة السالبة. إيه النعمة السالبة؟ صحتك اللي أنت اللي هي عندك وأنت مش حاسس بيها. دي اسمها بيسموها كده عشان يفرقوها عن النعمة الموجبة. الموجبة يجيك فلوس يعني. طب النعمة السالبة صحتك، صحة أولادك، استقامة مراتك، واخدك محبة جيرانك، محبة الناس لك. دي نعمة والله لو دفعت ملايين فيها ما تعرف تجيبها. لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بها، ولكن الله ألف ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينه. دي بيسموها النعمة السالبة. لا ده لو فقدت واحدة منهم هتيجي النعمة الموجبة بقى، تدفع فلوس كاش خلاص. فدي كلها نعم أنت تنفل فيها ولا تحس بها. جاء رجل إلى محمد الزهرين يشتكي الفقر، أنا فقير. قال تريد نظرك بمئة ألف؟ قال له لا. يعني تتعامل يعني وتاخد مئة ألف؟ قال له لا. قال له ادي يعدد له النعم يعني ايديه بتتحرك والهيب بتتحرك، والصبح لما عيالي يقوموا من السرير وهم صاحيين ده نعمه كبيره. في واحد بينام يقوم مشلول، ما تعرفش اذا حصل له كده يطلع بقى النعمه ويستلم من طوب الارض كمان عشان يرجع النعمه اللي ما كانش حاسس بيها. فقعد يقول له تريد عينك ب100,000، تريد يدك ب100,000، رجلك ب100,000. قال جئتني تشكر فقرة وعندك مئين كثيرة، ده انت غني جدا وجيت تشكي الفقر. الرجل خرج من عندي من سليم ويعني احمد الله عز وجل على ما كانش حاسس بيه. فالامام البخاري يعني لما ترك البيع والشراء، انت تقيس التزام الناس باشياء صغيرة جدا مش بالكبيرة. يعني رجل يصوم رمضان إذا جاء رمضان، تمام؟ ده يدل على ورع. طيب بيصوم اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، الكلام ده دلالة على التزام. على التزام. فأنت قست التزامه بالنوافل من الفرائض. رمضان الناس كلها بتصوم رمضان، لكن اللي بيصوم اثنين وخميس او ثلاثة ايام كل شهر كان ممكن يضيع رمضان. طيب رجل يصلي الفرائض في جماعة، تمام، ممكن يضيع قيام الليل.